وقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه. فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، يؤتى يوم القيامة بالنبيين والشهداء. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. كان النبي يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان يقول وكفى ابن مسعود فخرا، كفى ابن مسعود فخرا أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أي من ابن مسعود. فابن مسعود كان يقرأ القرآن كما أنزله الله، هذا منقبة عظيمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكان ابن مسعود يقول أنا أعلمكم بكتاب الله، وكان من أعلم الصحابة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف لا وقد كان ابن مسعود ملازما لعمر، وجل الذي في صدر ابن مسعود إنما هو من عمر، جل الذي في صدر ابن مسعود من علم وفقه أخذه من عمر لخاصيته به. ولذا العلماء يقولون أن فقه ابن مسعود فقه عمر يكاد يكون متطابقين، فحفظ لنا فقه ابن مسعود ولم يحفظ لنا فقه عمر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان، عيناه تذرفان من الدموع لما يستحضر أنه سيأتي على الأمة، سيأتي شهيدا يشهد على هذه الأمة. ورواه مسلم أيضا، وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. وقوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، فحينئذ هؤلاء يتمنون لو أن الأرض تبلعهم، أو كانوا ترابا كان مآلهم مآل الدواب والعياذ بالله. وقوله ولا يكتمون الله حديثا إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا، الله يقررهم بأعمالهم، لم تفعل كذا لم تفعل كذا لم تفعل كذا، وتنطق جلودهم وتشهد أيديهم وأرجلهم. فالذي يشعر بهذه المعاني فهذا يجعله ممن يمشي على استقامة وممن يترك المعصية. قال ابن جرير عن سعيد بن جبير جاء رجل إلى ابن عباس فقال له سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً.